السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رؤية في الأحداث. كنا في حلقة ماضية تحدثنا عن الأطماع الإيرانية في الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام، الأحداث التي حصلت في البحرين وامتداداتها السياسية والمخابراتية، كذلك ما حصل في الكويت وارتباطه أيضا في حزب الله وفي بعض المناطق الأخرى. في هذه الحلقة يسرنا أن نكمل ما تبقى من محاورنا مع ضيف الحلقة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، المختص والباحث في الشؤون الإيرانية. حياكم الله شيخ، وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. نبدأ لعلنا أول محور في هذه الحلقة استغلالا للوقت عن استغلال إيران لعواطف الشيعة في المنطقة، وإظهار دائما أنهم مضطهدين، أن السنة يكرهونهم، أن السنة يناصبونهم العداء. ما هو التاريخ، يعني ما هو الرابط التاريخي لذلك؟ كيف يمكن تطويع الشيعة؟ كيف يمكن كسب الشيعة بأشياء تبدو عاطفية دينية، ومن ثم بعد ذلك تجنيدهم مخابراتيا، وبعد ذلك ربما القيام ببعض الأعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسؤالك هذا يا أستاذ خالد يعني سؤال مهم جدا، وهو يعني في الصميم، كيف تستغل إيران الشيعة في المنطقة والأقليات الشيعية خصوصا من العرب لإقامة مشروعها الفارسي الشيعي؟ كما تعلم ويعلم السادة المشاهدون أن إيران الدافع والمحرك لها سياسيا دافعين، دافع ديني ودافع سياسي، ولا يمكن فصل الدافعين عن بعضهما. عندهم مشروع قومي فارسي، وعندهم مشروع شيعي اثني عشري، والمشروع الشيعي الاثني عشري في خدمة المشروع الفارسي التوسعي. هذا الأمر ليس جديد. فإيران منذ ما قبل الميلاد الدولة الفارسية الأخمينية، ثم ما تبعها من دول، ثم الدولة الساسانية، ثم الدولة الصفوية، ثم الدولة اللي ذكرتها في الأسبوع في الحلقة الماضية، الدولة القاجارية، الدولة الأفشارية، الدولة البهلوية، دولة الثورة الإسلامية، هذه كلها عندها أطماع توسعية في المنطقة، وأطماعها التوسعية دائما في جهة الغرب، هي المنطقة العربية. حصل حروب وحصل صراعات على مدار التاريخ منذ ما قبل الإسلام وإلى يوم الناس هذا بين العرب وبين إيران. إيران الآن ذهبت الزرادشتية وذهبت المجوسية. العقيدة التي تؤمن بها إيران، والعقيدة التي تريد نشرها، العقيدة التي تريد استغلال المجموعات التي تؤمن بها، هي العقيدة الشيعية الاثني عشرية. ومنذ الدولة الصفوية طبعا، والصراع على أشده، والصراع قوي، وفيه نشر للتشيع في المنطقة العربية. أيام الدولة الصفوية لم يكن في منطقة العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص لم يكن فيه شيعة، يعني نسبة لا يمكن تذكر، يعني لا تصل إلى 1%. اليوم بسبب الدولة الصفوية، الدولة القاجارية، الدولة الأفشارية، الدولة البهلوية، الثورة الإسلامية، انتشر الشيعة في المنطقة، كثروا، صار مجموعات بالإمكان استغلالها. جيد. طيب، الثورة الخمينية يعني من بداية الثمانينات بدأوا بنشر المذهب الشيعي بشكل كبير جدا، ليس في دول الخليج، وأيضا في التسعينات ذهبوا إلى أفريقيا ودول أخرى. كيف يمكن استقطاب، إن صح التعبير، أو إقناع الآخرين بالمذهب الشيعي؟ أولا تعرف يا رعاك الله أن إيران طبعا بعد الثورة، منذ أن يعني قامت الجمهورية الإسلامية على المذهب الشيعي، طبعا كان التشيع في إيران مذهبا من مذاهب الدولة، وبعد الثورة أصبح التشيع مذهب الدولة. ثم بعدما جاء المحافظون الآن في الفترة الأخيرة جعلوا إيران دولة المذهب. فانظر إلى التحول كيف كان التشيع مذهب في الدولة أيام البهلوية، ثم صار مذهب الدولة، ثم صارت إيران كلها دولة المذهب، واختزلت إيران بهذا المذهب. ثم والسياسة لم تتغير، يعني سواء في عهد رفسنجاني أو في عهد محمد خاتمي هي، لكن تغيرت طريقة التعامل مع الآخرين فيها. لم تتغير منذ الدولة الصفوية. وسياسة إيران هي سياستها التوسعية الطامعة في الأقاليم المجاورة بعد اكتشاف النفط وفي القرن العشرين. أطماع إيران زادت وكبرت، وكان أول منطقة عربية احتلتها إيران هي الأحواز. أول منطقة اكتشف فيها النفط عام 1906 بدأ إنتاج النفط في الخليج، وكان في منطقة الأحواز، وكان هنالك الامتياز النفطي وقعه الإنجليز مع خزعل ابن جابر الكعبي الزعيم الأحوازي المشهور. طيب الأحواز هي ما تسمى عربستان ولا كان اسمها قبل ذلك، قبل الأحواز؟ اسمها العربي الأحواز. والفرس لا ينطقون الحاء، ينطقونها هاء، فيقولون الأهواز، وسموها خوزستان وسموها عربستان، لكن اسمها العربي هي الأحواز. وقد سكنها العرب منذ ما قبل الإسلام، وهي عربية، والقبائل اللي تعيش فيها عربية. اكتشف النفط 1906 في الأحواز، وبعد اكتشاف النفط في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات وفي السعودية زادت الأطماع الإيرانية، وخاصة أيام محمد رضا بهلوي. طبعا والده رضا شاه كان له دور كبير في احتلال الأحواز كلها، صارت الأحواز تابعة لإيران، وفيها 80% من ثروة إيران النفطية، وفيها المنفذ الوحيد لإيران على العالم الخارجي وهو على الخليج العربي، وفيها أكبر ميناء وهو بندر عباس. بعد طبعا اكتشاف النفط زادت الأطماع الإيرانية، واتخذ الصراع الآن منحى، كان منحاه قوميا فارسيا أيام محمد رضا شاه بهلوي الشاه، ثم صار الآن شيعيا اثني عشريا فارسيا الصراع. شيخ عمر، لكن ما أجبت على تساؤلي بشكل دقيق. نعم. كيف يمكن لإيران إقناع سواء الشيعة العرب أو الآخرين الذين تم تجنيدهم بعد ذلك في أفريقيا وفي دول عدة، حتى بعض المراكز الإسلامية التي كانت المملكة العربية السعودية هي من أسسها في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر وما تلاها، ربما بعضها تحول أو استلمه أشخاص آخرون. نعم. أما بالنسبة لمن كان شيعيا، الشيعة في المنطقة سواء كانوا في لبنان أو في العراق أو في السعودية أو الكويت أو البحرين، هؤلاء طبعا هم معبئين عقائديا، وكل أسبوع يمر فيه مناسبة دينية في الحسينيات. هذه الحسينيات تقوم بدور التعبئة المعنوية للشيعة على مدار العام، ويكون ذروة التعبئة الشيعية ضد المحيط السني الذي يعيشون فيه في عاشوراء، حيث يكون هنالك عهد على الدم لأخذ الثأر بزعمه. القاتل الحسين أخزاه الله، مات أكثر من 1000 سنة. عبيد الله بن زياد المجرم مات من 1000 سنة، وشمر الذي يتهمونه بقتل حسين المجرم الخبيث عليه لعنة الله مات وانتهى. طيب من الثأر؟ ممن الثأر؟ من كل، ويزيد مات، كل هؤلاء ماتوا، لكن الثأر من كل من يحب عمر فهو ناصبي، كل من يحب الصحابة هو ناصبي، هو عدو للحسين يعتبرونه. هذا شأنهم. وهنالك عهد على الدماء، وترى في قمة التعبئة المعنوية كل سنة تكون في صبيحة عاشوراء، حينما تضرب الرؤوس بالسيوف وتخر منها الدماء، ولابسي الأكفان يتمايلون، وتأخذهم النشوة على تلك الأناشيد والرواديد الذين يثيرون الحماس. هل جاهزين معبئين دور الخمس يعني. هذه التعبئة المعنوية متى ما أريد أن تستغل سياسيا لخدمة أهداف معينة. ولذلك رأينا شيعة البحرين كانوا يرددون هتافاتهم ضد يزيد وضد شمر بن ذي الجوشن، وكان عندهم في الساحة في الدوار دوار اللؤلؤة رأيناهم وقد أحرقوا الخيام وكفأوا القدور في حركة مشابهة، مشهد مشابه لما يحصل في التشابيه اللي يعملونها في أيام عاشوراء وتمثيلهم لمقتل الحسين. فكأنهم يقولون هذه عاشوراء دوار اللؤلؤة، وهذا ملك البحرين هو يزيد ابن أبي سفيان، والضباط هؤلاء يزيد ابن أبي سفيان وليس يزيد بن يزيد بن معاوية قصدي، وهؤلاء الجنود والضباط هؤلاء عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وسعد عمر بن سعد، هؤلاء إذن معبئين جاهزين عقائديا. فتستغل هذه التعبئة المعنوية التي تكون على مدار العام في كل مناسبة، المآتم لا تتوقف والمناسبات لا تتوقف، مجرد ما يأتي حدث سياسي معين تستغل هذه العاطفة اللي اشتغلوا عليها كل هذه السنين، فينظرون إلى كل سني من حولهم يعارض مشروعهم الطائفي على أنه شمر وأنه يزيد بن معاوية وأنه ويجب قتله، وقد أعلنوها صراحة في قنواتهم أن وكفروا ملك البحرين واعتبروه يزيد بن معاوية واعتبروه معاوية ويجب قتله والقضاء عليه لأنه يقتل أتباع الحسين. هذا التوظيف السياسي للأفكار. ولذلك ترى أنت يعني لا تستنكر أنت كل طيلة السنة وأنت تشوف مثل قناة الأنوار، هذه أنا أسميها قناة الضلع المكسور، في كل مناسبة وكل مأتم الضلع والضلع، أنا نشيد حول الضلع المكسور، يقصدون ضلع فاطمة ويتهمون عمر بأنه ضربها بالباب فكسر ضلعها وسقط جنينها، وهذه القناة اسمها قناة الضلع المكسور، لا ما يمر ليلة ما تسمع بيت شعر. من الممول لها؟ هالقناة طبعا هي كويتية وتبث من الكويت، ويملكها أحد أعضاء البرلمان الكويتي من الطائفة الشيرازية هو صالح عاشور من الفرقة الشيرازية الغلاة المعادين للأمة. كيف استطاع الشيعة، ربما أخذنا في حلقة ماضية، لكن كيف استطاعوا التغلغل بهذه الدرجة في دول الخليج العربي وفي مفاصل بعض الحكومات الخليجية، كيف استمروا في ذلك؟ أيضا يعني ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذ الآن بعد أن اتضحت الصورة تماما في موقف الدول الخليجية، وأتكلم عن الحكومات مع الطائفة الشيعية؟ بالنسبة لموقف الشيعة طبعا في البحرين يعتقدون أنهم يعني قوة وأنهم أكثرية، وأنه يجب الآن حانت الفرصة إلى أن يلتحقوا بالولي الفقيه وتدخل البحرين كلها تحت ولاية النائب عن الإمام المعصوم وهو علي خامنئي المرشد مرشد الثورة، فيدخلون تحت ولاية الفقيه وعددهم يؤهلهم لذلك، وتكون يعني البحرين طبعا إيران لها أطماع في البحرين قديمة وتعتقد أنها تابعة لإيران، وهي لم تكن يوم من الأيام البحرين فارسية، فتاريخها منذ ما قبل الإسلام وهي عربية يسكنها عرب أقحاح، واقرأ في معجم البلدان لياقوت الحموي ومن قبل ياقوت الحموي، واقرأ عن سكان البحرين من هم، هم من بكر من عبد القيس ومن بكر بن وائل من بقية القبائل العربية، لكن كان في ولم يسكنها يوم يسكنها يوم من الأيام فارسي. متى تم توطين الشيعة؟ هل في سنة 900 أو قبلها أو بعدها؟ أو توطين هو صار فيه أيام عباس الصفوي حينما تحالف مع البرتغاليين، استطاع في القرن العاشر، استطاع القرن العاشر الهجري نهاية القرن العاشر استطاع أن يعني يحتل الجزيرة لمدة يسيرة، لكنه خرج منها بعد هزيمته طبعا خرج منها، وهي عربية إلى اليوم وستبقى عربية، والخليج كله عربي وسيبقى عربي إن شاء الله تعالى. فيعني كل الخطط وهال المؤامرات التي تحيكها إيران للخليج العربي إن شاء الله ستفشل بإذن الله. شيخ عمر، الحديث ذو شجون، وأنت ما شاء الله عليك في التاريخ رائع جدا و يعني مسترسل في تسلسل للأحداث، لكن أريد في دقيقة الآن، كيف استطاعت إيران والملالي الإيرانية الفارسية إقناع غير العرب سواء من الدول الأفريقية أو غيرها بالمذهب الشيعي، ومن ثم احتوائهم وإدخالهم فيه؟ منذ أن قامت إيران الجمهورية الإسلامية عام 1979 وهي تستغل سفاراتها في العالم كله، المعممين هم سفراء إيران في العالم كله، وسفارات إيران هي مراكز للدعوة الشيعية، وهم يستغلون طبعا حاجة المسلمين. دعوتهم ليست لغير، هي الدعوة لأهل السنة، هم لا ينشطون في الدعوة إلا في أوساط أهل السنة والجماعة. وعلى مر تاريخ إيران لم يقاتل الإيرانيون والشيعة على وجه الخصوص إلا أهل السنة والجماعة، فلم يقاتلوا صليبيا ولم يقاتلوا مغوليا ولم يقاتلوا أحد من ولم يفتحوا بلدا ولم يشاركوا في جيش إسلامي، وقتالهم كله منذ الدولة الصفوية إلى اليوم مع أهل السنة مع المسلمين. دعوتهم ليست للوثنيين ولا النصارى ولا غيرهم، دعوتهم هي في أوساط أهل السنة لتغيير عقائدهم. بلاد فقيرة خاصة في أفريقيا، جائعين، فقراء، جهلة، وتأتيهم السفارات الإيرانية تقدم إليهم خدمات كما تفعل وأموال كما تفعل المجموعات التنصيرية. نعم. والمؤسسات التنصيرية الضخمة. هذه تقدم المال وتشتري ذمم بعض الناس، تقدم لهم خدمات، يشترون بعض مشايخ أهل السنة وخاصة من غلاة الصوفية الباطنية في أفريقيا، كمثلا التيجانية، غلاة التيجانية في غرب أفريقيا وغيرهم، ويستغلون هؤلاء الباطنيين، وهؤلاء مؤهلين، يعني قطعوا نصف الطريق إلى التشيع وهو الفكر الباطني اللي يقوم عليه التصوف، ولذلك هم يستغلون فقر الناس، حاجة الناس، الجهل، الأمية في كثير من البلاد الإسلامية، التصوف لنشر التشيع، بالإضافة إلى نكوصنا نحن أهل السنة والجماعة، وخاصة أهل الجزيرة العربية والسعودية ودول الخليج، نكوصنا عن الدعوة إلى الله تعالى في مختلف أرجاء الأرض، وتقهقرنا وتقوقعنا في بلدنا تحت ضغط الدول الغربية وما يسمى بالإرهاب وما يسمى بالوهابية. تراجع المد السلفي السني الذي يحارب التشيع، فخلى لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. أثبت ذلك، يعني نحن لا نعمم دائما في جميع يعني سواء اتهاماتنا أو ملاحظاتنا، لكن ما تفضلت به صحيح. بعد أحداث 11 سبتمبر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الإغاثة الإسلامية العالمية بشكل عام تضررت بشكل كبير. نعم. استفاد منها طبعا إضافة إذا ما تفضلت به أيضا الحملات التنصيرية العالمية وبدعم قوي جدا، وأيضا موقف الحكومات العربية والإسلامية من الغرب الذي يعني يملك مفاصل السياسة والقوة أيضا، هو فقط يعني حتى الموافقة في أشياء كثيرة، المفروض أن يتم معارضة أشياء كثيرة. نعم. نعم. خاصة بما يتعلق بقانون الإرهاب، إن ثبت إرهاب معين في يعني جهات أو جمعيات فلا بأس، لكن هذا كله اتهامات اتهامات فارغة. حتى أحد المؤسسات المشهورة يعني كثير من المؤسسات منعت وبعد ذلك ثبت براءتها، رفعت قضايا ضد الحكومة الأمريكية وكسبتها، ودعوة الإرهاب هي يعني لمواجهة الدعوة الإسلامية. جيد. ويجب على المسلمين اليوم قبل الغد إذا كانوا يريدون مواجهة التشيع، مواجهة التشيع ليست بالتقوقع في بلداننا، الخط الأول لمواجهة التشيع يكون في الأحواز وفي بلوشستان وفي كردستان وفي أفريقيا وفي أندونيسيا، فيجب أن تعود المؤسسات الخيرية الإغاثية الإسلامية السعودية إلى العمل في مختلف بلاد العالم. أما مقولة أنها الدعوة الإغاثة في الداخل فقط فهذا الأمر فيه ضرر عظيم على السعوديين، وفيه يعني ترك التشيع يسرح ويمرح في بلاد الله الواسعة، حتى في البلاد العربية، حتى في سوريا الآن، واستجابة أيضا للضغوط الغربية التي لا يخفى كثير من أهدافها في حصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحصر الإغاثة الإسلامية العالمية. نأتي شيخ عمر إلى الموقف الشيعي العربي مما يحصل في إيران من قمع المحتجين وتضييق على الإصلاحيين والمعارضين، لا نجد ولا نسمع صوتا حتى أيضا من ربما بعض الأحزاب الأخرى التي تعتبر أحزاب غير مصنفة، ليس هنالك أي حتى ردة الفعل الغربية لم تأتي بتلك القوة التي حدثت في دول عربية أخرى حصل فيها احتجاجات وحصل فيها يعني ثورات. بالنسبة للأحداث التي حصلت في البحرين، أنا أقول دائما يعني في كثير من المناسبات أن أحداث البحرين هذه كانت خير للأمة، ونبهت الأمة إلى أخطار كثيرة، وكانت هي في الحقيقة منحة في طي محنة، وكانت نعمة في طي نقمة، فالحمد لله أولا وآخرا. لماذا طيب؟ أول شيء نبهت المنطقة كلها إلى أن هنالك خطر حقيقي داهم يحيط بالمنطقة كلها، يحيط بالمنطقة، وأن هنالك تخطيط، وأن هنالك أذرع قوية ضاربة في المنطقة لإيران، وأن إيران تحرك هذه الأذرع متى ما شاءت، شبكات تجسسية ومخابراتية، شبكات تجسس مخابراتية، أن الشيعة لا يكتفون بشيء وأنهم انقلابيين. يعني متى ما في الشيعة في البحرين ليسوا بالأكثرية، يعني بالكثير يصلون إلى 46% في البحرين، ومع ذلك لكنهم يقولون أنهم 70% ولو قالوا لا يتجاوزون 50%، ومع ذلك يريدون أن ينقلبوا على الحكم هذا اللي ضارب له مئات السنين، ويريدون أن يقضوا على هذه الحكومة وينقلبوا عليها، مع العلم أن الحكومة يعني كانت تعامل، كانوا في منتهى الرفاهية. هل تعلم يا أخي خالد أن مستوى دخل الفرد في البحرين أعلى من مستوى دخل الفرد في السعودية؟ مسألة يعني أنهم يطالبون بأشياء مطلبية هذه ليست صحيحة. هل تعلم بأن ويوجد أكثر ويوجد فيهم أطباء، يوجد الطبقة الوسطى أكثرها من الشيعة، الطبقة الوسطى ومشاركين في الحكم، الوزراء، رجال المال، رجال الاقتصاد، لكن هذا الهدف لم يكن مطلبيا بأي حال من الأحوال، كان الهدف الاستراتيجي، الهدف الرئيسي لكل تلك التحركات هو إسقاط الحكم وإقامة حكم شيعي على أنقاضه يتبع الولي الفقيه في طهران. طيب، هل تعتقد، وأريد يعني أن لا نسب فيها لكي نتمكن من المحاور الأخرى في دقيقتين، هل تعتقد أن الشيعة في البحرين استعجلوا المشروع، أم أن هنالك توجيها صفويا فارسيا من إيران لعمل مثل هذه الأشياء استغلال الأحداث الأخرى في المنطقة؟ هم رأوا أن الظروف الآن مناسبة في ظل هذه الثورات التي قامت في المنطقة، وفي ظل نجاح الثورة التونسية والمصرية، وفي ظل خوف إيران من تحرك الشارع الإيراني والإصلاحيين بعدما سجن زعماؤهم موسوي وكروبي والبقية النخب التي تمتلئ بها سجون طهران، فرأوا، والنظام الإيراني دائما منذ قيام الثورة هو لا يستطيع أن يعيش ويستقر في جو طبيعي هادئ مستقر، لابد أن تكون هنالك أزمات في الخارج، ويشعل الأزمات في مناطق كثيرة، وترى أنت الآن يشعل الأزمات في جنوب لبنان، يشعل أزمة مع وكالة الطاقة النووية، يشعل أزمة في البحرين، يشعل أزمات في العراق، في كل مكان، والآن انظر إلى ما حصل في الكويت، هذا النظام نظام لا يستطيع أن يعيش بدون أزمة مع الخارج، لأن لو بقي بدون أزمة مع الخارج تحرك الشارع وأسقط هذا النظام. هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، أن النظام هذا النظام بهذه الطبيعة، طبيعته الأيديولوجية، يحاول ويسعى إلى أن يرسخ لدى الجماهير في إيران أن هذا النظام يواجه حرب، فيجب أن تتوحد الجهود داخل إيران ويصرف النظر عن إسقاط هذا النظام، لأن الغرب يريد إسقاط هذا النظام. ولذلك التخوين جاهز، كل من يحارب النظام داخل إيران ويريد القضاء على الدكتاتورية والاستبداد وحكم الفرد المطلق والدولة الثيوقراطية، دولة الولي الفقيه، النائب عن المعصوم، الإمام المعصوم، النائب عن الله، ظل الله في أرضه، كل من يتحرك داخل إيران لتغيير هذا الواقع المأساوي، الدكتاتورية والقمع والاستبداد، وكل من يتحرك هو خائن، وهو في صف الإمبريالية الغربية، وفي صف الشيطان الأكبر ضد الجمهورية الإسلامية. ولذلك ترى الكثير ممن أعدموا بعد الاحتجاجات على الانتخابات 2009 كان بتهمة الخيانة العظمى والاصطفاف إلى جانب المشروع الإمبريالي، مع العلم أن كل الذين خرجوا غالبيتهم هم من شباب الثورة الذين أسقطوا الشاه وانقلبوا على الحكم الفردي المطلق، الدكتاتورية، دكتاتورية الولي الفقيه والاستبداد والحكم الفردي. والآن الشعوب الإسلامية داخل إيران كلها تتململ، تريد أن تتحرك. الترحيل الأزمة للخارج، بدل ما تشتعل الأزمة في الأحواز وفي بلوشستان وفي طهران وفي تبريز وفي شيراز، اجعل الحريق يكون في البحرين، فإن حققت مكسب جيد فبها، وإلا فأنت أبعدت النظر عن ما يحصل داخل إيران. بالإضافة إلى أنه الآن في هذا الوقت بالذات هنالك قمع رهيب. هل تعرف أن الأحواز الآن أصبحت عسكرية بالكامل؟ عسكرت الأحواز والأجهزة الأمنية، الأحوازيون شيعة عرب أقحاح، نسبة الشيعة في الأحواز من 60 إلى 70%، وأهل السنة 30% عددهم من أهل الأحواز. يعني الشيعة في الأحواز يختلفون عن الشيعة الاثنى عشرية؟ هم شيعة اثني عشرية، لكنهم غير غلاة في قضية الصحابة، فيهم لا يبغضون الصحابة. طيب هؤلاء الشيعة الأحوازيون يتململون الآن، يريدون التحرك، ولكن الشيعة الآخرون من العرب خذلوهم ولم يقفوا في صفهم. هؤلاء الذين ملأوا الفضاء ضجيجا وصراخا وزعيقا بالمظلومية والاضطهاد والقتل والسحل اللي يحصل في البحرين، وهذا كله دجل. رأينا الشباب الشيعي ومعهم الحبر الأحمر، ورأينا حركات التمثيل المسرحية الفجة، والذي اعتداء على آسيويين باعتبار والذي قتل الذي قتل من الشرطة أكثر من اللي قتل من المتظاهرين. جيد. طيب لعلنا نأخذ فاصلا قصيرا شيخ عمر. نعم. نستأذنكم في فاصل قصير، والسادة المشاهدين، في هذه الحلقة التي خصصت عن أطماع إيران في الخليج العربي في جزئها الثاني، مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتواصل معكم، فابقوا معنا. برنامج معافى يقدم الاستشارات الصحية والمعلومة العلمية الدقيقة لكافة أفراد المجتمع، مع عرض لأحدث أنواع العلاجات والجديد في مجال الدواء. معافى يأتيكم في الأوقات التالية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز النخبة الطبي الجراحي، أول مركز طبي متخصص بالرياض في جراحات اليوم الواحد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا في برنامج رؤية في الأحداث في هذه الحلقة عن أطماع إيران في الخليج العربي والمنطقة العربية، مع الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الباحث والمختص في الشؤون الإيرانية. حياكم الله شيخ عمر. كنا توقفنا عن موقف الشيعة العرب مما يحدث من احتجاجات في البحرين، وتبقى لدينا أو تبقى لديك بعض المحاور. أنا أقول بارك الله فيك وفي الأخوة المشاهدين أن الإيران عندها يعني قضية لابد أن تكون في أزمة مع الخارج حتى تشغل الشارع الإيراني عن قضاياه المهمة والمصيرية، وهي رفضه وثورته على الدكتاتورية والقمع والاستبداد باسم الولي الفقيه ومرشد الثورة. هذا أمر. الأمر الثاني ترحيل أزماتها الداخلية إلى الخارج. أمر ثالث إشغال المنطقة، يعني هم يعتقدون أن هؤلاء يعني في الخليج حكام الخليج يعني خونة عملاء، يعني هم هذه عقيدتهم. لكن طبعا أنا ذكرت في الحلقة الماضية كتاب التحالف الغادر للتيرتا بارسي، وطلبت من السادة المشاهدين أن يقرأوا في هذا الكتاب ويعرفوا حقيقة الحلف القائم بين إيران وبين أمريكا وإسرائيل. كان اسم الكتاب التحالف الغادر. البحرين طبعا ثار الشيعة في قنواتهم وفي صحفهم وفي ضد ما يحصل في البحرين، وتركوا إخوانهم في الأحواز، وعدد البحرينيين الشيعة 250 ألف تقريبا أو بالكثير 300 ألف على أكثر تقدير، وإخوانهم في الأحواز عدد الأحوازين 7 ملايين، 7 مليون شيعي يعلقون على المشانق، لا يمر شهر ما يعلق أحد منهم على المشانق، ويحكمون حكما قمعيا دكتاتوريا بوليسيا غير مسموح لهم بتسمية أبنائهم أسماء عربية، غير مسموح لهم بدراسة اللغة العربية، غير مسموح لهم بالعمل. النظام الإيراني نظام طائفي لا يسمح لمن يتولى رئاسة الدولة بالدستور دستور طائفي، فبدلا وعنصري، نظام عنصري يرفض العرب ويرفض كل القوميات، وليس العرب فقط الذين قاموا ضد إيران، كل القوميات قامت ضد الحكومة الإيرانية. أكبر قومية موجودة في إيران القومية التركية الآذرية، هذه القومية أكبر قومية، تكاد تكون أكبر من عدد الفرس، مضطهدة وتطالب بحقوقها، والناشطين الآذريين يطالبون بالانفصال عن إيران الآن. الأكراد السنة الشافعي، الأكراد السنة الشافعيين يطالبون عندهم فيه قمع وفيه تمييز عنصري وتمييز طائفي. أخي الكريم أحمد نجاد رئيس إيران، رئيس الحكومة الإيرانية، بالأمس كان في كرمنشاه وفي الإقليم الكردي، في 7 مليون كردي مضطهد، ويتكلم عن الوحدة ويتكلم عن المساواة بين المسلمين ويتكلم عن الفتنة الطائفية. الذي يصنع الفتنة الطائفية هو أحمد نجاد بقمعه للأكراد السنة الشافعيين، هو الذي يصنع الفتنة الطائفية وليست أمريكا. الذي يصنع الطائفية والفتنة الطائفية أحمد نجاد بقمعه والحرس الثوري والبسيج لإخواننا السنة البلوش الحنفية الماتريدية السنة، ليسوا وهابية ويقمعونهم بحجة الوهابية، ليسوا وهابية. الذي يقمع الشيعة أبناء الشيعة الاثنى عشرية في الأحواز هو الذي، لأنهم عرب أيضا، حتى المصطلح الوهابية يعني إن أحمد نجاد هو يحدث فتنة في العالم كله بين المسلمين والشيعة. هنالك 1.4 مليار مسلم سني يغضبون إذا رأوا مسلما من البلوش معلقا على المشانق على المشنقة، يغضبون إذا رأوا مسلما أحوازيا معلقا على المشنقة، يغضبون إذا رأوا الأكراد يعلقون على المشانق. الذي يحدث الفتنة الطائفية ليس الشرطة اللي في البحرين، الذي يحدثها أحمد نجاد الذي يحرك هذه الخلايا الشيعية، ومن يقف الفتنة خلف أحمد، ومن يقف خلف أحمد نجاد. جيد، طيب نأتي إلى حزب الله. يعني ربما كثير من العرب، كثير من يعني الكتاب الصحفيين المتابعين، الشارع العربي يرى في حزب الله المقاومة، يرى في حزب الله دعمه للقضية الفلسطينية. كيف ترون حزب الله وما هي حقيقته؟ بالنسبة لحزب الله، طبعا هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت في البحرين، وخرج علينا حسن نصر الله يزبد ويرعد ويتهم علماء أهل السنة، وخاصة من تكلم، ولماذا لا تتكلمون في أحداث البحرين، ولماذا لم تنتقدوا أنتم طائفيون؟ نقول له يا حسن نصر الله، درعا أنت تسمع وأنت في مقر إقامتك في الضاحية الجنوبية تسمع صراخ الأيتام في درعا وأنات الثكالى والجرحى، وتسمع أزيز الرصاص الذي يخترق أجساد أبناء درعا وأبناء دومة، تسمعه بأذنك، لا تحتاج إلى قنوات فضائية حتى تراه. واللاذقية أيضا، نعم، واللاذقية ودرعا ودومة وكل القطر السوري. ها، لماذا أنت صامت كل هذه المدة؟ ما سمعنا، ما سمعنا لك صوت يا حسن نصر الله. هل قتل أهل السنة في درعا وفي دومة وفي اللاذقية مباح وجائز، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ يا حسن نصر الله، ما صحة التقارير التي ذكرت أن الكثير من كوادر حزب الله اشتركوا في قتل أبناء درعا من السنة؟ يا حسن نصر الله، دولة الولي الفقيه ما هو ردك على ما تردد في بعض التقارير الصحفية من أن هنالك حرس ثوري يشارك في قمع أهل اللاذقية وحمص ودرعا ودومة وريف دمشق؟ يا حسن نصر الله، أنت من يكيل بمكيالين. ها، عدد أهل السنة في سوريا أكثر من 85%، طيب وباقي المسيحيين والنصارى والدروز والعلويون، كل هذه الأعداد لا تصل إلى 15%. أهل السنة هم الكثرة الكاثرة، أم أن قتل أهل السنة بأيدي بأيدي النصيرية في طيب، وموقف إيران، موقف إيران شيخ عمر أيضا، موقف إيران وموقف إيران مما يحصل في سوريا مخزي ومخجل لأمرين. أما الأمر الأول فإنهم قالوا إن ما يحصل هو احتلال سعودي في البحرين، احتلال سعودي وخليجي للبحرين، وهذا دجل، هذا بالنسبة لإيران، وكذب. هذا ليس احتلال، هذا مواثيق مجلس التعاون لدول الخليج العربي. حينما كانت القوات في حفر الباطن، أصلا القوات مقيمة في حفر الباطن، البحرينية والسعودية والإماراتية والقطرية والكويتية والعمانية كلها مقيمة في حفر الباطن. الذي حصل أنه تغير الانتقال من حفر الباطن إلى البحرين، وفيه مواثيق وعهود ميثاق مجلس التعاون الخليجي، وقد كان هنالك محاولة تدخل خارجي من إيران، وعملاء وجواسيس إيران أرادوا إسقاط الانقلاب على الحكم في البحرين وإقامة الجمهورية الإسلامية البحرينية. هذه مهمة درع هذا درع الجزيرة، هو حماية وبموجب مواثيق وطلب من الحكومة البحرينية. لماذا لم تستنكر إيران دخول سوريا حينما دخلت واحتلت لبنان عام 1976، ولا ترى ذلك احتلالا وبقيت فيه سنوات طويلة تقتل وتسفك وتهين أهل السنة وتدمر، وطردت الفلسطينيين وحاصرت الفلسطينيين وقتلت منهم المقتلة العظيمة في تل الزعتر؟ السعودي، الجيش السعودي والكويتي والخليجي كله والقطري والإماراتي والعماني في البحرين هو لحماية المنشآت، والشرطة البحرينية هي التي تتولى ضبط النظام في داخل الأحياء. أما القوة درع الجزيرة فلم تكن لقمع أهل البحرين. أما النظام السوري حينما احتل ثم جاء قرار الجامعة العربية بعدما دخلت سوريا إلى لبنان لحماية من تريد حمايته في لبنان. جيد. طيب كان سؤالي أنا عن موقف حزب الله من القضية الفلسطينية. نعم. وموقفه أيضا من الفصائل الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام. أنا قصدي من كلامي هنا أنه زيف حزب الله وانكشف الزيف الذي يزيف على الأمة ويتاجر بالقضية. لماذا يسكت عن الأحداث في سوريا؟ أليس هؤلاء أبرياء يطالبون بالحرية والديمقراطية؟ النظام السوري أخبث نظام ديكتاتوري ظهر في المنطقة. ما فيه نظام مثل في الديكتاتورية والقمع كل مقدرات الدولة لجهاز الأمن. لا تنقل أمن ومخابرات وقمع ديكتاتورية واستبداد حتى جماعة الإخوان المسلمين التي تدعي إيران أنها يعني قريبة من جماعة الإخوان المسلمين وتدافع عنها وتغازل جماعة الإخوان المسلمين. من ينتمي مجرد انتماء إلى جماعة الإخوان في سوريا حكمه الإعدام. تعيش ما فيه نظام على وجه الأرض استمر فيه قانون الطوارئ أكثر من 50 سنة إلا النظام السوري. طيب ومع طيب ذلك حسن نصر الله يؤيد النظام السوري العلماني بالضبط. أنا أقول لك القمعي الدكتاتوري الطائفي يؤيده تأييد مطلق ويرى وساكت صامت عن قتل المئات في مدن سوريا. بل هنالك تقارير تتحدث عن أن حزب الله كوادر حزب الله مشاركين في قمع أهل دومة وأهل درعة وأهل حمص وأهل اللاذقية. طيب أنت ذكرت أيضا أنه الحكم العلماني السوري، كيف يمكن لحزب الله الديني وملال إيران دعم هذا الحكم الذي يزعم أنه علماني وأنه حزب سوريا يحكمها حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث هذا حزب علماني بالكامل يرفض الدين ويقوم على أيديولوجية قومية علمانية، وحزب الله حزب ديني يقول بولاية الفقيه. لكن اتفق الاثنين في أن من يقود حزب الله طائفي، ومن يقود من اختطف حزب البعث في سوريا واختطف الجيش في سوريا طائفيون نصيريون، فاتفقت مصالح هؤلاء الطائفيون وتحالفوا حلفا استراتيجيا ضد أهل السنة. والدليل على ذلك إذا أردت الدليل، فإن حزب الله وسوريا الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية أكثر الذين قتلوا في لبنان من الفلسطينيين على أيدي الشيعة والنصيريين أعظم من الذين قتلهم والمسيحيين. أكثر من الذين قتلهم اليهود الصهاينة. هذا أمر هذا الأمر واضح لا مرية فيه. سوريا وحزب الله في حلف ضد أهل السنة في الشام كله، حرب على أهل السنة والجماعة. في لبنان سوريا وحزب الله يرفضون توطين الفلسطينيين ويرفضون منحهم فرص للبقاء والعمل. في 500,000 فلسطيني موجودين في لبنان. الشيعة هم من قتلوا الفلسطينيين في جنوب لبنان وفي الضاحية وفي المخيمات الفلسطينية. متى كان ذلك؟ وهذا الكلام الحقيقة أن الكلام طويل وكثير. حرب أولا تل الزعتر في لبنان حينما كان الفلسطينيين هم يعني كان الفلسطينيون هم أقوى الطوائف في لبنان مع أهل السنة. تدخلت سوريا، دخلت عام 1976 لضرب الفلسطينيين، ولا تريد فلسطيني همه الاستراتيجي تحرير القدس ومحاربة إسرائيل، تريد فلسطيني تحت عباءة سوريا تتاجر بقضيته و يعني تمارس دجلها السياسي سوريا. وانظر إلى أكثر السوريين الموجودين. أما حركة حماس فطبعا حركة حماس هي مضطرة لأنها ما وجدت ملجأ إلا، وسوريا لها مصلحة وهي تتاجر بقضية فلسطين، فجاءت بحماس لتتاجر بأنها تؤيد فلسطين وأنها من دول ممانعة. هنالك كتاب أنا أطلب من وأرجو من كل المشاهدين أن يقرؤوه، وهذا الكتاب اسمه حزب الله وسقط القناع. طيب نشوف هذا الكتاب اسمه حزب الله سقط القناع من منشورات، نشوفه يا شيخ مرة ثانية. أي هذا الكتاب اسمه حزب الله وسقط القناع، ويتحدث هذا الكتاب طبعا بعد الأحداث اللي حصلت في 2007 و اجتياح حزب الله لبيروت. لمن المؤلف؟ المؤلف الأستاذ أحمد فهمي، وهو من منشورات البيان، فتجدونه في المكتبات وفي الشبكة العنكبوتية موجود الكتاب مطبوع إلكترونيا. أبرز ما ورد فيه، وفي هذا الكتاب أنا سأذكر لك بعضا مما ورد فيه يعني على وجه السرعة. يقول الكتاب، يقول محمد أسعد التميمي ابن الشيخ أسعد بيوض التميمي: اضطر الفلسطينيون أن يأكلوا القطط والفئران والجيف وأن يشربوا بولهم، ورغم وجود قوات حزب الله بجوار هذه المخيمات، يتحدث عن المخيمات سنة 1986 عندما اجتاحها الشيعة من حركة أمل وقتلوا تلك المقتلة العظيمة من الفلسطينيين. يقول أنهم قوات حزب الله بجوار هذه المخيمات في الضاحية الجنوبية، إلا أنها لم تحرك ساكنا أو تتدخل لوقف المجازر أو إرسال الطعام والشراب إليهم، بل كانت متواطئة مع المجرم نبيه بري بالتزامها الصمت حزب الله. ويشير التميمي إلى وجود تواطؤ من الخميني وقتها على ترك الفلسطينيين يذبحون، فيقول: ذهب والدي رحمه الله الشيخ أسعد بيوض التميمي يرافقه غازي الحسيني إلى إيران في ذلك الحين 1986 ميلادي أيام حصار المخيمات على يد حركة، من أجل أن يطلب من الخميني أن يتدخل لوقف المجازر التي يرتكبها الشيعة في لبنان ضد الشعب الفلسطيني بإصدار فتوى تحرم قتل الفلسطينيين. اسمع تفضل. لقد رفض الخميني أن يصدر فتوى بتحريم قتل الفلسطينيين في لبنان، كان القتل بمباركة من الولي الفقيه في ذلك الوقت نائب الإمام المعصوم وهو الخميني، وتحت مظلة الجيش السوري في لبنان، فصفي الوجود الفلسطيني. ما هو الهدف؟ طيب الهدف لا يريدون مواجهة، هنالك حلف بين سوريا وإسرائيل من تحت الطاولة وبين حزب الله. حزب الله لا يريد معركته، ليست للقضاء على إسرائيل المقصود من طيب ممكن يجي شخص يقول أنت تطلق الكلام على عواهنه. طبعا رأينا حزب الله في حربه في جنوب لبنان مع إسرائيل، تحرير جنوب لبنان، حرب 2006 وما تلاها، أيضا يعتبر كمقاومة على مدى سنوات طويلة. ما هو المقصود من الصراع مع إسرائيل؟ هل المقصود القضاء على العدو الإسرائيلي أم الصراع نفسه؟ إذا كان الجواب هو الأخير فإن العدو يكون بهذه الصفة ليس عدوا حقيقيا، إذا كان المجرد بس الصراع الهدف هو الصراع، بل يكون شريكا في لعبة سياسية، ولذلك حزب الله يمارس هذه اللعبة مع إسرائيل. إسرائيل أفسدت هذه اللعبة سنة 2000 على حزب الله حينما انسحبت انسحابا من جانب واحد من جنوب لبنان، فأفسدت هذه اللعبة، لم يبقى شيء يسخن الموقف بين إسرائيل وحزب الله إلا الأسرى. وانظر إلى قضية الأسرى والتي حصلت بسببها المأساة العظيمة للبنان 2006، لكن لم تنسحب بشكل كامل، كانت تبقى على مزارع شبعة في ذلك الوقت. طبعا هو يعني إذا أردت أن تشوف التكلفة الباهظة لهذا التسخين وهذه اللعبة اللي تمارسها إيران ودراعها حزب الله، إذا أردت أن ترى فانظر وش اللي حصل. الوعد الصادق اللي هو أطلق حسن نصر الله لتحرير الأسرى، ثلاثة أسرى من إسرائيل، وش اللي نتج عنه؟ اللي نتج عنه بارك الله فيك قتل 1084 مدني سنة 2006 و40 من عناصر الجيش والدرك، واعترف حزب الله بمقتل 61 من عناصره، لكن الإسرائيليين يقولون 650 قتلوا. جيد، نعم. طيب، أعلنت أمل عن مقتل 7 من عناصرها، قتل مراقبين تابعين للمتحدة، المصابين 3700، النازحين 973,000 بينهم 220 غادروا البلاد، الخسائر المادية تدمير 30 منشأة حيوية بما فيها المطار والموانئ وخزانات المياه والوقود ومحطات الكهرباء، تدمير 100 جسر، 630 كيلو من الطرقات، 23 محطة توزيع وقود، 7000 مسكن بخلاف مساكن أخرى في جنوب لبنان. ما هو الهدف من جميع هذه الأعمال؟ دمر ما يقع. هذا في حرب 2006 مع إسرائيل اللي انتصر، يعتبر نفسه انتصر فيها حزب الله. دمر ما يقرب من 9000 مصنع، منها أكبر مصنع لإنتاج مشتقات الحليب. دمرت أكثر من 450 شاحنة، عشرات المزارع. تدمير ثاني، أكبر مزرعة دواجن في لبنان، بلغت خسائر لبنان أكثر من 6 مليارات دولار، تمثل حوالي 23.5% من الناتج المحلي، تقريبا ربع الناتج المحلي، بينما بلغت خسائر إسرائيل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 146 قتيلا مدنيا وعسكريا. قطعا هذه ليست حرب تحرير أسرى، وقطعا هذا لا يسمى انتصار، إنها استراتيجية الفوضى التي يريد الحزب أن ينفذها في لبنان. هذه استراتيجية الفوضى. وكان تعبير أحد الوزراء الإسرائيليين دقيقا عندما قال أن سنعيد لبنان 20 عاما إلى الوراء، فرجع 100 عام. ما هو الهدف من إعادة إيران إلى ذلك؟ حسن نصر الله يريد أن يوهم، يتاجر بقضية فلسطين. هذا النصر المزعوم في 2006، الهدف المعركة تحرير 3 أسرى، ورأيت كم الخسائر، حجم الخسائر التي حصلت في جنوب لبنان. هدف نصر الله ليس القضاء على العدو الإسرائيلي، هدف نصر الله الاستراتيجي هو الصراع فقط. لكي يبقي الشيعة الطائفيين في لبنان، لكي يبقيهم قوة ضاربة ويبقي هذا السلاح، فلا تستطيع أي طائفة في لبنان خاصة أهل السنة والجماعة يبقي سيطرته. حجم نسبة السكان الشيعة في لبنان 20%، ولا يستطيعون السيطرة على لبنان إلا بهذا، هذه الترسانة الضخمة من الأسلحة التي يخزنها حزب الله، ولذلك يريد أن يطيل أمد الصراع. تبقى دقيقة ونصف فيها شيخ عمر، أريد فيها الرسالة التي تود توجيهها لحكام الدول الإسلامية والعربية عن ما تعمله إيران وما تقوم به في تجنيدها وفي عملها المخابراتي، وكذلك نشر المذهب الشيعي الفارسي في هذه الدول. أما رسالتي للحكام والمسلمين عموما والحكام العرب والخليجيين على وجه الخصوص، أن يعلموا أن هذا الخطر الصهوي خطر حقيقي، وأن هذا الخطر يسخر يعني قدرات وإمكانات هذه الدولة الكبيرة وهي إيران لخدمة أهدافه الصفوية، والحرب حقيقية والعداوة حقيقية وليست عداوة يعني سطحية غير مهمة، هي العداوة حقيقية فعلية يجب أن مواجهتها، ويجب أن يكون عندنا خطط لمواجهة هذا المد الصفوي، بالإضافة إلى أننا يجب أن نهتم بأحوال المسلمين من أهل السنة والجماعة ومن القوميات المضطهدة داخل إيران. وإيران مقبلة على أزمات ضخمة وكبيرة، خصوصا أن المجتمع الإيراني منقسم بين تيار إصلاحي وتيار محافظ، وفيه الجماهير الإيرانية، الشارع الإيراني يتطلع إلى الحرية، يتطلع إلى الكرامة، إلى الديمقراطية الحقيقية، ويجب أن نسخر إمكانات كبيرة لخدمة الشعوب الإيرانية للتخلص من هذه الدكتاتورية. الحلقة انتهى، ليس أنا في نهاية، شكرا جزيلا لكم شيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المختص والباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا لك. وأنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين والمشاهدات. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام في رؤية في الأحداث في هذه الحلقة، والتي كانت عن أطماع إيران في الخليج والدول العربية. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.